واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل. ذكر المؤلف رحمه الله من باب ميراث التقديرات الخنثى، لأنه يقدر له تارة ذكورة ويقدر له تارة أنوثة. ثم قال: واحكم على المفقود حكمك على الأنثى، إن ذكرا إن أنثى لتتمة للبيت، كأنه يقول حكم المفقود حكم الخنثى. ولكن المفقود ينقسم إلى قسمين: قسم أشار إليه المؤلف وقسم سكت عنه. القسم الأول أن يكون مورثا، والقسم الثاني أن يكون وارثا. فكيف نفعل به إذا كان مورث؟ أما ما نفعل به وهو وارث فقد نص عليه أننا نعامله مثل الخنثى. والمفقود المورث شخص غاب وافتقد وله أولاد وله تركة، وأراد الأولاد أن يتقاسموا التركة، ما حكم تركة هذا المفقود؟ هذا الجانب الذي أغفله أو سكت عنه المؤلف. والفقهاء يبحثون موضوع هذا الشخص من جانبين: الجانب الأول تقدير مدة حياته، والحكم بغلبة الظن القوية مماته. ثم تقسيم التركة وتزويج الزوجة، ثم لو قدر وجاء ما حكم التركة التي قسمت والزوجة التي زوجت. أما تقدير المدة فقالوا: إذا غاب إنسان وطالت غيبته ولا يدري أهله أين هو، ولا يعلمون أحي هو أم ميت، ما داموا ساكتين الدنيا ساكتة، لكن إذا تنازع بعض الورث وقال خلاص مات أعطونا حقي، يرفع الأمر إلى الحاكم بمعنى القاضي. ومهمة القاضي التحري، يا ترى يغلب على الظن حياته تبقى التركة على ما هي عليه، أو يغلب على الظن موته تقسم وكل يأخذ حقه. طيب هذا المبدأ متى يغلب على الظن حياته، ومتى يغلب على الظن إيش مماته؟ قالوا: ينظر إلى نوعية الغيبة، هو غاب راح فين؟ والله راح في نزهة، راح في رحلة، راح في بعثة وانقطعت أخبار. طيب هذا واحد. والله راح أفغانستان متطوع جاهد، والله سافر في سفينة شراعية من جدة إلى عدن إلى كذا، وسمعنا أن بعض السفن غرقت، جاءت عاصفة وغرقت بعض السفن. إذن الذي خرج في رحلة نزهة والذي خرج في بعثة تعليمية، الغالب على هؤلاء الناس الهلاك ولا السلامة؟ السلامة. طيب إذن سفر تغلب فيه السلامة، والغالب على اللي راح لجهة اسمه البوسنة والهرسك متطوع ودخل المعارك، الغالب على هؤلاء الناس ايش؟ الموت. فيقولون من كان غيبته يغلب عليها الهلاك انتظر من تاريخ ترافع الورثة، من يوم ما تقدموا للحاكم 4 سنوات، لو كان غايب قبلها 10 من شغل، لأنهم ساكتين تسقط. من يوم ما جم للقاضي أمهلهم 4 سنوات وكلفهم بالبحث عنه بجميع وسائل الإعلام، انشروا في الصحف، أبلغوا الإذاعة، اكتبوا للجوازات، سافر أم لا، سفارة المملكة في كذا في كذا، هل راجعهم في تجديد جوازه أو تسجيله. إن كان يغلب على سفره إيش؟ السلامة. أمهلهم 4 سنوات الهلاك عفوا، إن كان يغلب على غيبته الهلاك استمالهم 4 سنوات وكلفهم بالإعلان والإتيان بوسائل الإعلان عنه. مرت السنوات 4 ولم يعلم عنه ولم يأتي خبر. اجتهد القاضي في القرائن وفي الأحوال وغلب على ظنه أن مثل هذا قد فقد ومات، يحكم يصدر حكما بموته بغلبة الظن. فإذا صدر هذا الحكم قسمت تركته واعتدت زوجته عدة الوفاة من تاريخ الحكم، لا من تاريخ الغيبة، من تاريخ ايش؟ الحكم. وانتهى امره، اذا اردت تتزوج بعد العدة تزوجت. طيب فعلنا هذا، وبعد ما شاء الله مدة، فاذا هو يدق الباب، سلام عليكم، ماذا نفعل في المال الذي وزع على الورثة؟ وماذا نفعل في الزوجة التي زوجت؟ يقولون ما وجد من المال في أيدي أصحابه أخذه، وما استنفدوه لا يطالب به، لأنهم حينما امتلكوه ظلم وعدوان ولا بحكم شرعي؟ بحكم شرعي. إذن تصرفوا فيه بوجه شرعي، لا يكلفون بإعادة ما أتلفوا، لكن اللي بقي في أيديهم هو حقهم؟ لا، تبين بأنه حي وأن هذا المال حقه، يسترجع ما بأيديهم. طيب المال قدرنا على الزوجة، هو بالخيار بين أحد أمرين، ولا زوجتك تراها عند فلان، إن شاء تركها له وأخذ الصداق الذي كان قد دفعه يوم تزوجها، فإن استرجعها وأخذها من زوجها، زوجها أخذ عقد عليها بعقد شرعي بعد حكم القاضي، دفع صداق وأخذ زوجة والزوجة أخذت منه، يرجع بالصداق على من غره وقال له تراه غايب تراه ميت. طيب اللي غره ايش لشغل؟ ما احنا كلنا مجموعة والقاضي اللي حكم. القاضي لا يغرم شيئا، هذا اذا كان ايش؟ مورثا، وكان سفره يغلب عليه الهلاك. إذا كان مورثا وسفره يغلب عليه السلامة، ولا راح في رحلة نزهة، راح في بعثة ببعض الدول دراسية، ممكن أن بعد ما درس وتخرج طابت له الحياة هناك وتزوج وانقطعت أخباره، ممكن ولا لا؟ قالوا يجتهد في تقدير المدة التي يمكن لمثله أن يعيشها. ننظر من يوم تاريخ ميلاده، بعضهم يقول 70 سنة، يكمل 70 سنة من يوم مولده. لو سافر من عندنا وعمره 50 ننتظر كم؟ 20. لو سافر وعمره 60 ننتظر. لو سافر وعمره 30 40. وبعضهم قال لا، 70 هذه قليلة، 90. البعض قال 100، قال لا 120. نوادر من يعيش. والبعض قال لا، لا 90 ولا 70 ولا 100. ننظر إلى لداته الذين ولدوا معه في وقت، اللي ولدوا معه في سنته، واللي قبله بسنة، واللي بعده بسنة. هل كلهم ماتوا ولا بقي منهم أحد؟ إن كان كلهم ماتوا يبقى هذا معهم، وإذا كان مات النص وباقي النص، الغالب على الظن يخليه مع النص العايش. إذن اجتهاد. فلو قدر واجتهد الحاكم على هذا التقدير وحكم، نفس الموضوع. إذن المورث إذا طلب الورثة تقسيم تركته، نظرنا في نوعية الغيبة، يغلب عليها الهلاك انتظر له من بعد البلاغ ورفع الأمر للحاكم 4 سنوات. إن كان يغلب على غيبته السلامة انتظرنا له حتى يكمل من تاريخ مولده إلى إيش؟ ليش يا جماعة؟ عمر الافتراض 70، لا 90، لا 100، لا 120، لا، إلى أن يغلب على الظن موت لداته. يعني يتحقق عند القاضي أو يغلب عليه الظن القريب من الحق من الواقع بأنه قد مات ويحكم. هذا إذا كان إيش؟ بسفر يغلب عليه السلامة. يقولون في قصة ربيعة الرأي شيخ مالك، خرج أبوه وهو حمل في بطن أمه، وأودع عندها مال فذهب، ولد الحمل، كبر، أخذ يدب، وجهته إلى المسجد النبوي، درس إلى أن تخرج وجلس يدرس الناس، وصاحب حلقة في المسجد النبوي. وبعد 20 سنة جاء أبوه، دق الباب، سلام عليكم. رأت الزوجة فتحت له ودخل وتربع. جاء ربيعة من المسجد، وجد هذا الرجل. من هذا الرجل الأجنبي اللي عندك؟ قالت على مهلك يا ولد. قبل هذا حينما جاء الرجل ولسه ما شاف ربيعة ولا التقوا به، أول ما سأل أين المال الذي تركته عندك؟ قالت اصبر واجلس وغير ثيابك وتهوش واذهب إلى المسجد النبوي وصلي ركعتين وانظر على من فيه، انظر أصدقائك الأولين ومن كنت تجالسهم. ففعل، دار في المسجد النبوي، وجد الحلقات، وجد اللي عايش من زملائه عرفهم وعرفوه، ثم رجع إلى البيت. فجاء ربيعة، من هذا الرجل؟ قال على رسلك يا بني. فقال من هذا الأجنبي اللي جايك هذا؟ قال على رسلك يا فلان. لما سمع فلان، هو كان يسمع أبوه كذا، فتلاقيا. قالت يا بني هذا أبوك، عاد من غيبته. وقالت اسم فروخ ولا كذا، المال الذي أودعتني إياه في هذا الولد أيهما أحب إليك، المال الذي تركته تأخذه؟ قال هذا الذي كان يدرس في المسجد النبوي. قالت بل هو هذا صاحب حلقة في المسجد النبوي. فأيهما أحب إليك، أن يبقى المال ويطلع الولد جاهل لا يدري عن شيء، ولا أنفقته على تربيته وتعليمه حتى رأيته شيخا في المسجد؟ قال له والله جزاك الله خيرا. يهمنا إيش بعد كم؟ 20 سنة. إذا ممكن أيضا المفقود ما دام يغلب على سفره السلامة قد يعود. هذا كله فيما يتعلق إذا كان مورثا. فإن حكم الحاكم بالوفاة سواء كان بعد 4 سنوات فيما تغلب عليه الهلاك، أو كان بعد لداته فيما يغلب عليه السلامة، وقسم المال واعتدت الزوجة عدة الوفاة من يوم حكم الحاكم، إن جاء أخذ ما بأيدي الورثة ولا يكلفهم ما أتلفوا، وهو مخير في الزوجة، إن شاء أخذها بالعقد الأول وإن شاء تركها لمن هي عنده وأخذ صداقه منها، أي صداقه من الزوج الذي كان قد أصدقه إياها في أول الأمر. هذا حالة إيش؟ المفقود إذا كان إيش؟ مورثا. أما إذا كان وارثا من ضمن الورثة، وهو الذي نص عليه المؤلف، احكم عليه حكمك على الخنثى. كيف احكم عليه حكمي على الخنثى؟ ماذا فعلنا مع الخنثى؟ قلنا نقدر مسألة للورثة باعتبار الخنثى ذكر، ثم نقدر مسألة باعتبار الخنثى أنثى، ثم نأتي بالجامعة، ثم ننظر على ما تقدم عند الأئمة. أبو حنيفة يقول نعامله هو وحده بالأضر ونعطي البقية حقوقهم، والشافعي يقول نعاملهما معا الخنثى ومن معه بالأضر ونوقف الباقي حتى يصطلحوا أو يتبين. مالك يقول نعطي كل من الخنثى ومن معه النصف من التقديرين، نصف على تقديره ذكر ونصف على تقديره ايش؟ انثى. احمد ايش قال؟ ها مين افتكر؟ 1 2 3 4 5 6 7 ما يكفي 10 في هذا العدد كله، 20 30. احمد قال هو له حالتان، حالة يرجى بيان حاله فيما بعد، وهذا اذا كان دون البلوغ، وطلب الورثة القسمة. قال اعامله معاملة من؟ الشافعي. اعطيه هو ومن معه الاقل واوقف الباقي حتى يتبين. وان كان لا يرجى بيان حاله بان جاء البلوغ وعلامات البلوغ لم تميزه ولم يزل مشكل، اخذ بمذهب مين؟ مالك. هذا امر الخنثى، كذلك المفقود. بس المفقود ما فيه حالتان، حالة واحدة يعني، يتبين او لا يتبين. لا، نعمل له مسألتين، مسألة على تقدير أنه حي، ونعامل الورثة الموجودين على أن لهم شريك غائب، ونعمل المسألة مرة أخرى على أنه ميت، ونعاملهم على حسب الموجودين ولا نعتبر غائب. مثلا إذا مات عن زوجة وولدين، واحد مفقود، ماذا نعمل في حال التقدير انه ميت؟ يبقى المسألة من كم؟ زوجة ثمانية. الزوجة لها الثمن واحد والولد الموجود له الباقي سبع. نأتي ونعمل مسألة مرة أخرى على أنه حي، تبقى المسألة من كم؟ ثمانية. من ثمانية، واحد للزوجة وسبعة للاثنين، السبعة ما تنقسم على الاثنين، نصحح. ماذا نفعل؟ ها؟ عدد الرؤوس في ايش؟ في اصل المسألة، اثنين في ثمانية 16، الزوجة لها اثنين والولدان كل واحد له ايش؟ سبعة. طيب كيف نعرف الاقل والاكثر؟ ناتي بالجامعة، مسألة الوفاة من ثمانية، ومسألة الحياة من ايش؟ من كم؟ من 16. 16 تنقسم على الثمانية ولا لا تنقسم؟ اذا الكبرى هنا هي الجامعة، نقسم الجامعة التي هي الكبرى التي هي 16، نظرنا بين 16 وبين 8 وجدناها متداخلة او متوافقة بالنصف، حنرجع اليها هي ونقول الجامعة هي 16. 16 على 8 فيها كم؟ 2. 2 لمسألة الوفاة هي جزء السهم، و16 على 16 فيها كم؟ يبقى واحد هو جزء السهم لمسألة ليش؟ الحياة. نيجي الزوجة لها واحد في مسألة ليش؟ الممات، وجزء سهم الممات كم؟ 2. 16 على 8 نقول لها واحد مضروب في 2 ب2، وهذا الولد الواحد له سبعة مضروب في 2 بكم؟ 14. يبقى 2 للزوجة 14 لهذا الولد، هذه 16. نأتي إلى مسألة ليش؟ الحياة، الزوجة لها واحد وجزء سهم الثانية قلنا 16 على 16 فيها واحد، يبقى الزوجة لها واحد، نعم لها ايش؟ الثمن 2، هي اصلا من 8 وصححناها الى 16، ضربنا عدد الرؤوس في الاصل، اصبحت الزوجة لها من الثانية 2 في 1 ب2، وتقدير حياة المفقود له 7 والموجود 7، يبقى كل واحد 2 في 7 ب14، 7 مضروبة في 2 ب14 تنقسم على الاثنين كل واحد ايش؟ 7. يبقى الولدان الموجود والمفقود كل واحد اخذ 7، مجموعهم ايش؟ 14، واثنين للزوجة ايش؟ 16. ناتي الى الزوجة، هل اختلف نصيبها في حياة او موت؟ لم يختلف، لان لها الثمن، ولو وجد نصف ولد، لو وجدت بنت لها الثمن، اذا بدم ولدين، واحد موجود واحد مفقود، الموجود ردها الى الثمن، ما اختلف نصيبها، اخذته مع السلامة. بقينا في الولد الحاضر، على تقدير وفاة اخيه يكون له كم؟ 14. وعلى تقدير حياته له كم؟ 7. يبقى الأقل في حقه إيش؟ 7. أو تقول الأقل في حقه أو الأضر في حقه اعتبار المفقود حيا، فنعامل المفقود والموجود، نعامل المفقود بالأضر، الموجود بالأضر، والمفقود بالأحظ، وعلى هذا نكون عاملنا المفقود الوارث معاملة الخنثى المشكل. الخنثى قدرنا ذكورة ثم قدرنا أنوثة، وعلى المذاهب ماذا نوقف، والمفقود قدرنا حياة وقدرنا وفاة، وأعطينا الموجودين الأقل وأبقينا الباقي. فإذا أعطينا الزوجة خدت اثنين وراحت لحالها، والموجود أخذ سبعة، كم باقي من المجموع؟ سبعة. أوقفناها. إن تبين بعد ذلك وانتظرنا للمدة فجاء الغائب، إيش حقه؟ تفضل خد. إذا لم يأتي وين ودينا السبعة؟ رددناها على أخيه الموجود لأنها حقه. وهكذا قضية المفقود على الاعتبارين، اعتباري موروثة واعتباره ايش؟ وارثة. وبالله تعالى التوفيق.